يرى ان جنوده اصبحت قليله بالنسبه الى حسنات كثيره، وان فضل الله عز وجل عليه اصبح عميما واسعا. وهذا قد يكون في حقيقه امره نوع من التغرير ونوع من عدم حسن الظن، وذلك ان الجنود لها ملابسات. يمكن الجنب الصغير في ملابسات خاصه ومناسبات خاصه يصبح كبيرا، حتى الجنود صغار وكبائر، هذا لا شك. الجنود صغار وكبائر فاكبر الكبائر الشرك، ثم قتل النفس التي حرم الله عز وجل الا بالحق، قتل النفس المعصومه معصومه الذنب، هذا من الكبائر وياتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ثم الجنود لا شك فيها، يعني ما هو اقل من هذا، وفيها الى الصغائر كلمزه وغمزه وتطفيه حبه ونحو ذلك من محقرات الذنوب وصغائرها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن احيانا الذنوب الصغيره يحيط بها بعض الملابسات تصبح كبيره. من ذلك مثلا اذا انضم الى الذنب الصغير الاستهانة، الاستهانة. ولذلك قال يعني بعض العلماء وهو قول حق، قالوا لا صغيرة مع الاصرار ولا صغيرة مع الاستهانة. فالاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ومعنى الاصرار المداومة، المداومة، وتأتي هذه المداومة من الاستهانة. ولكن شأن المسلم اذا وقع في الذنب ولو كان صغيرا ان نرجع الى الله، اولا ان يعترف بانه مذنب، وهذا اول درجه من درجات الخير، ثم على ذلك يحاول ان يخرج من ذنبه وان يتوب الى الله تبارك وتعالى وان يستغفر. كذلك اذا انضم الى الصغير الكبر، كما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ياكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا استطيع، قالها كبرا. فقال له النبي: لك استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الاكل بالشمال قد لا يدخل في باب الكبائر وفي باب العذاب كاكل الربا وقتل المسلم وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، لا شك انه اصغر من هذا. ولكن لما انضم الى ذلك الكبر والتعالي على امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان هذا كبيرا، حق ان يدعو عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصغائر يمكن اذا انضم اليها الكبر والاستهانه والظن ان الله تبارك وتعالى لا يحاسب على ذلك تصبح هذه كبيره، وبالتالي قد يحدث العمل بمثل هذا، قد يحدث العمل بمثل هذا. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه كلمة ولا يلقي لها بالا وهو لا يهتم بها، لا يظن ان لها من الشر مثل ما لها، مثل ما لها في الحقيقة. وهذا اتهام، هذا اتهامة لكلمته. وكذلك جاء قتل لعن المسلم كقتله، وجعل النبي لعن المسلم مساوي في الاثم كقتله، وجعل عرض المسلم اكبر من الربا، علما ان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: الربا 71 بابا أيسرها مثل أن ينفح رجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. فجعل النبي عرض المسلم أربع من الربا. فقد يكون هناك من الذنوب يظنها الناس صغائر يستهينون بها، ولكنها للاستهانة ومن استهانتهم بها وتعاليهم عنها وعدم رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى حين فعلها تصبح هذه كبائر وتصبح ذنوب عظيمة. والحال انه كما قال بعض العلماء: لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى من عصيت. يعني النظر ينبغي ان يكون ليس لان هذا الذنب صغير، وانما النظر الى انك قد عصيت الله سبحانه وتعالى، والله قادر. ثم ان الرب سبحانه وتعالى يحاسب على الصغيره والكبيره ولا يترك شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكما يحاسبك الله تبارك وتعالى على مثقال الذرة من الخير ولا يضيع عنده الأجر، كذلك هو يحاسبك كذلك على مثقال الذرة من الشر. والحساب طبعا له